ملخص كتاب من الطارق أنا رمضان من أخضر.com لمؤلفه الدكتور خالد أبو شادي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فذا هو الشهر الكريم، وهذه نفحة من عطاياه من أول ليلة فيه. فيا باغي الخير لب النداء وأقبل بكل جوارحك، وازهد الآن في الدنيا وقصر أملك فيها، أحسن الظن برب كريم منحك هكذا شهرا كريما، ودبر لدينك كما دبرت لدنياك، فإن الخسران كله أن ينقضي الشهر ولم تنهل منه. يعد الكتاب الذي بين أيدينا خطة عمل لكل مسلم يريد الاستعداد للشهر الفضيل ليدرك فضله وأبواب الخير فيه وما قد يعوق سيره ليجتنبه، لعل الله يقبلنا فيه ويكون لنا فيه بعث جديد. أولاً: عطايا الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. واحتساباً تعني طالباً الأجر من الله موقناً في ثوابه. ومن الاحتساب ألا تستثقل الطاعة وتتململ منها، بل تفرح بها، وكلما زادت المشقة يهونها احتسابك إياها عند الله، وطمعك في أن تبعث من بعد رمضان نقيا من الذنوب. ليس هذا وحسب، فالعطاء لا ينتهي، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكم ممن سارعوا واجتهدوا وصدقوا الله واستفرغوا الوسع، فهذا هو الموسم. فالشياطين التي همها أن تزين للعبد الشهوات وتصرفه عن العبادة وتضله مقيدة الآن. يبقى عدوك هو نفسك الأمارة بالسوء، تستعين عليها بالعبادات والدعاء، بيد أن الخوف كل الخوف من شياطين الإنس وممن حولوا رمضان ساحة للمعاصي للعبادة وسباقا للمسلسلات وبرامج له، فكن من ذلك في حذر. وقد وصف النبي رمضان أنه شهر مبارك، والبركة كثرة وزيادة ونماء، وفيه ليلة القدر المباركة بنزول القرآن فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، صدق الله العظيم. وحتى تفاصيله مباركة، فيقول النبي: إن السحور بركة أعطاكموها الله فلا تدعوها. ومن بركات الصوم أن جعل الله بابا للجنة لا يدخل منه إلا الصائمون، وهو باب الريان، وفي اسمه ري القلب الظمآن. ثانيا: البشارات الخمس. يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ويا للشرف والحظوة التي يشعر بها المؤمن من قول ربه: فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم لا يشوبه رياء، إذ يمكنك أن تفطر خفية ولا يمنعك من ذلك إلا ابتغاءك وجه الله الكريم. فرمضان مدرسة في مراقبة الله عز وجل واستشعار معيته، وإن كانت الحسنة تضاعف من 10 أضعاف إلى 700 ضعف، فما بالك بالصيام الذي عد استثناء لا يعلم جزاءه إلا الله. ومعنى أن الصوم جنة، أي أنه وقاية وحماية لصاحبه من المعاصي ومن النار. فالصيام يربي على التقوى، يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. والتقوى تحري الطاعة وتجنب المعصية، وهو ما يحتاج حضور خشية الله في القلب ويقظة الضمير، ثم تلك اللذة التي يختبرها كل صائم، فرحته لفطره وفرحته لإتمام الصوم، ثم هو يوم القيامة يفرح بقبول طاعته وعظم جزاء خالقه. ثالثاً، أبعد ما بين السماء والأرض. تخيل أنك تحج في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: عمرة في رمضان كحجة معي. كيف تكون مشاعرك وصحوة قلبك وتهذيب نفسك؟ وكيف تكون البركة المحيطة بكما وإن كنت في بيتك وقد بعدت بك المسافة عن بيت الله الحرام؟ فلم يفتك ثواب العمرة، فقد بشر النبي أن من صلى الفجر في جماعة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتي الضحى كتبت له بأجر حجة وعمرة تامة. ولا أبلغ في بيان فضل رمضان من حديث طلحة رضي الله عنه أن رجلين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. فقال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة، إذ أنا بهما وقد خرج خارج من الجنة، فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجعا إلي فقالا لي: ارجع فإنه لم يئن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله. فقال: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى. قال: وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. رابعاً، تحرير النفس. يقول ابن القيم: خلق ابن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء، وقرن بينهما، فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة وراحة، فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه، واشتاقت إلى عالمها العلوي، وإذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه، فانجذبت الروح معه فصارت في السجن. ورمضان تحرير للعبد من شهواته وعاداته، من أسر الدنيا وملذاتها، المال والولد والجاه، وحتى البلايا التي تعظم الدنيا في عينيه فيقع تحت سطوتها، فيأتي رمضان ليحرره ويعيد الأمور إلى نصابها ويوجهه إلى الذي خلقه وخلق كل من شغل به عنه، وفي تحجيم النعم ومنعه منها طيلة النهار يتذكر قيمة تلك النعمة التي ألفها وألف تلبيته لحاجته منها دون عناء ولا جهد، فيحمد الله على ما أنعم عليه. كل تلك التربية للنفس وتغيير العادات اليومية من أصغر إلى أكبر تفصيلاتها، مواعيد النوم والطعام والممارسات اليومية، كل ذلك يتغير في رمضان، فيعالج ما فعلته بنا الأيام والدنيا من قبل مجيئه، فيبني الصوم فينا الإرادة والقدرة على ضبط ذاتنا، ويعلمنا قول لا لأنفسنا وأهوائنا. فرمضان شهر الصبر، والصبر ثلاث: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المشقة أو البلاء، وثلاثتها تجتمع في رمضان في مدرسة تدريبية تربي المؤمن على الصبر فيتزود به لبقية العام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. حتى الصبر عن جهالات الناس، فتجد النبي يقول: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين. فمن ابتلي بمعصية أو عادة سيئة فإن رمضان فرصته للتدريب على تركها، يهيئ له الله فيه كل السبل التي تأخذ بيده إليه. خامساً: شهر القرآن. رمضان هو شهر القرآن، وكان الصالحون ممن سبقوا إذا أقبل رمضان تركوا مجالس العلم ومدارسة الكتب وتفرغوا للقرآن الكريم تلاوة وتدبرا. وقد وصف النبي الخارجين عن الإسلام بأن القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنه لا يبلغ أذهانهم فضلا عن قلوبهم، فحذاري ألا يبلغ القرآن منك إلا الحنجرة، واجعل ختمتك للقرآن في رمضان مصحوبة بورد للفهم والتدبر، وكرر الآيات حتى تتشرب معناها، واجتهد أن تحسن صوتك في التلاوة، فإن لذلك جمالا وحلاوة يعلمها كل من رتل القرآن فأجاد. وتحرى الخلوة ليلا، فاقرأ القرآن مستحضرا أنه خطاب لك أنت، فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله جل وعلا في كتابه يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك وأعطها أذنك، فهي إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وكان هذا واقع عمل الصحابة مع القرآن حتى كانوا ما كانوا عليه، وكانت الآيات تتنزل فيناقشون النبي فيما يختلج في قلوبهم، فينزل الله آيات تجيبهم عما قالوا. يقول عن ذلك صاحب الظلال: ولقد عاش الذين أنزل القرآن لهم أول مرة فترة عجيبة هي في كنف السماء، موصولين مباشرة بالله، يطلعهم أولا بأول على ما في نفوسهم، ويشعرهم أولا بأول بأن عينه عليهم، ويحسبونهم حساب هذه الرقابة وحساب هذه الرعاية في كل حركة وكل هاجسة تخطر في ضمائرهم، ويلجؤون إليه أول ما يلجؤون، واثقين أنه قريب مجيب. سادساً: سباق الخيرات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل أبداً حتى إن فاته لمانع ما قضاه نهاراً، وقد قال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وكان يوقظ أهل بيته للقيام، وكذا الصحابة، فكان عمر بن الخطاب إذا انتصف الليل يوقظهم وهو يقرأ: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صدق الله العظيم. وكان الصالحون يدركون فضل القيام حتى لم يدعوه في الجهاد وأرض الغزو. وكان من فضل الله وكرمه أن بشرنا النبي أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكان النبي أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، فمن ذلك فضل الشهر وإعانة للصائمين على طاعاتهم، ومنها جبر لخلل طاعتنا. وقد كان النبي يعتكف العشر الأواخر من رمضان كل عام، واعتكف 20 يوما في العام الذي قبض فيه. والاعتكاف انقطاع عن الدنيا وإقبال على الله عز وجل وخلوة معه. والمعتكف ليس مكانا للسمر، حتى كان الإمام أحمد يرى للمعتكف ألا يخالط الناس، ولا حتى لتعليمهم القرآن. أما عن الدعاء فقد تبعت آيات الصيام قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. فكان من قول صاحب الظلال: أي رقة وأي انعطاف وأي شفافية وأي إناس، وأين تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا الود وظل هذا القرب وظل هذا الإناس؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. فكان من قول المناوي في ذلك أنه من ترك السؤال إما قانط وإما متكبر، وكل أمر من الأمرين موجب الغضب. 7. خير من 1000 شهر. ليلة القدر، تلك الليلة التي فيها يفرق كل أمر حكيم، أقدار العباد وأرزاقهم وما يصيبهم. وعنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأجل الأعمال في تلك الليلة صلاة فيها تلاوة خاشعة ودعاء متضرع، وأفضل الذكر فيها: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فمن فاته الاجتهاد في رمضان وصدق الله ليلة القدر نال عظيم الأجر. فليلة القدر هي نقطة تحول في حياة من رزق القبول فيها، فكأنه بعث من جديد. وليس ينال ذلك بأن تكون ليلة نحيي فيها طقوسا ونفعل كما يفعل الناس ثم ننصرف لله، وإنما يفلح من صدق. دائما ما كان الاصطفاء والتشريف له توابع مغلظة، فنساء النبي على ما لهن من مكانة وتشريف كان جزاء الإثم منهن مضاعفا. ومكة البلد الحرام جزاء القتال فيه يضاعف كما تضاعف في بيته الحرام الحسنات، وكذا رمضان كما تبارك فيه الطاعات وتضاعف الحسنات تغلظ فيه عقوبة الآثام. ومن هذا عقوبة من يأتي امرأته في نهار رمضان فتكون مثل كفارة القتل الخطأ، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. 8. مفاتيح وأقفال. أما المفاتيح فهي حسن الظن بالله والتوبة وأكل الحلال وإظهار الضعف والافتقار إلى الله والدعاء في الرخاء قبل الشدة، وخير الدعاء الاستغفار. وأما الأقفال فأولها عدم الاستعداد. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. صدق الله العظيم. وكثير ممن يضيعون رمضان لم يتهيأوا له من الأصل، واستقبلوه بفتور ولا مبالاة. فاغتنم شهر شعبان لتمرن نفسك على العبادات والطاعات. وقد كان النبي يصوم أكثر شهر شعبان، ومن الاستعداد أن تفرغ له نفسك قدر استطاعتك، فإن كان لك حوائج يمكنك قضاؤها قبله فافعل، بما في ذلك شراء ملابس العيد. وأقبل على القرآن حتى إن بدأ الشهر كنت معتادا مصاحبته مستشعرا حلاوته، وحتى بعد دخول الشهر فتهيأ للعبادات فيه. فالصلاة تتهيأ لها بإحسان الوضوء والاستعداد المبكر، وللقيام تتهيأ بألا تثقل الطعام في الإفطار، وهكذا. أما القفل الثاني فهو الحيض للنساء، إذ تقعد كثيرات منهن عن الطاعات ويشعرن أنهن حرمن الثواب، غير أن ثوابهن كامل غير منقوص لما اعتدن فعله من طاعات، ولم يمنعهن عنها سوى الحيض. يقول النبي: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فاطمئني قلبا والزم الذكر والتسبيح والدعاء وكل أبواب الخير والعبادات المباحة. والقفل الثالث هو السوق، وهو من أبغض الأماكن إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بالك بمن يترك العشر الأواخر ويقضي ليله في الأسواق لشراء ملابس ومستلزمات العيد. وأما القفل الرابع فهو عدم فقه الأولويات في العبادة، فتجد حريصا على القيام والتراويح وهو يهمل الفرائض ويؤخرها، أو معتكفا بغير القدرة لحاجة أهله إلى رعايته، بينما يجب أن يقدم الواجب على السنة. وختاما، يقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنفه أي ألصق في التراب، إشارة إلى الهوان والخسران المبين. والشهر قصير ولا يحتمل تأخيرا ولا تقصيرا، وأبواب النار موصدة الآن ولمدة 30 يوما، وأبواب الجنة 8 بانتظارك. فأقبل بضعفك وتفريطك وهمومك وذنوبك، فاليوم أوان الإصلاح وطلب الهداية والنجاة. فرمضان قربة الطائعين وراحة المتعبين وصحوة الغافلين، واليوم يفلح الصادقون.